أو المسألة تكون مسألة الزيادة تنزيما تعقيما تسليما وتعليما من الله في هذا الشيء. ونحن ولا موحد من هذه الأشياء نخالف هذه النظرات بين المسلمين والكفار. فأنزل الله سبحانه وتعالى الرد. فمن هذا موضوعنا في هذه الليلة. فمما يتعلق بأسباب النزول ففي سورة الأنعام قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد اتفق أن قرأنا هذه الآية في هذه الليلة اتفاقا، نحن الآن في الترتيب على أسباب النزول، فاتفق أننا قرأنا في صلاة التراويح هذه الآية هذه الليلة وهي موضوع الدرس أيضا. ما هو سبب نزول هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم؟ روى أبو داود رحمه الله عن ابن عباس في قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا. فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية. رواه أبو داود وهو صحيح، لكن ذكر اليهود فيه منكر، والمحفوظ أن الذين قالوا هذا الكلام هم المشركون. وروى النسائي كذلك بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الآية، قال: خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه. إذا ما هي شبهة المشركين؟ لما نزل تحريم الميتة جاء المشركون يقولون: عجبا لكم يا أيها المسلمون، الشيء الذي قتله الله الميتة لا تؤكل وما قتلتموه أنتم يؤكل. هذه الشبهة. فالله عز وجل رد عليه أن ما قتلتموه أنتم ذبحتموه على اسم الله، وما قتل حتف أنفه مات من غير ذكر اسم الله، ما قتلتموه أنتم بالذكاء الشرعية التي شرعها الله، ما مات حتف أنفه من غير ذكاء شرعية، فلذلك تأكل من هذا ولا تأكل من هذا. فتقطت شبهة المشركين، تبين أنها شبهة سخيفة تاهية وليس فيها أي متمسك لأحد منهم، والحمد لله. فإذا كان في خصومة بين المشركين والمؤمنين، فقال هؤلاء المشركون هذا الكلام، فأنزل الله الآية دفعا للشبهة. فالذبيحة إنما حلت لأنه قد ذكر عليها اسم الله، والميتة لم يذكر عليها اسم الله فلذلك حرمت. فمقتضى هذا أن متروك التسمية لا يحل، متروك التسمية لا يحل. لكن اختلف العلماء فيما تركت التسمية عليه نسيانا، هل إذا تركت التسمية نسيانا تحل الذبيحة أم لا؟ فقال بعضهم: إن تركها سهوا أكلت، وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق: إن ترك عمدا لا تؤكل طبعا. وقال بعضهم: إن تركها عمدا أو نسيانا لا تؤكل، وهو قول الشافعي والحسن وعدد من أهل العلم. وهناك أقوال أخرى في المسألة، وقوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، الآية هذه تبين أن الشبهات يلقنها شياطين الجن لشياطين الإنس، يوحون إليهم بها يجعلونها تخطر بذالهم يلقونها في نفوسهم ليجادلوكم. فإذا الشياطين تلقن الكفار الشبهة، الشياطين تلقن الكفار كيف يجادلون المؤمنين، كيف يناقشون المؤمنين. فإذا رأيت كافر يلقي شبهة أعرف أن هناك ارتباط بين الشيطان إبليس وأعوانه وبين الكفر الذين يلقون الشبهات. منشأ الأفكار الشريرة هذه من الشياطين، كما أن الخاطرة الطيبة في نفسك أنت أوعز لك بها الملك، الشيطان له لمة والملك له لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق. يعني ما يخطر في نفوسنا من أفكار الخير وبواعث الخير منشأها الملك مع كل واحد. أما أفكار الشر، بواعث الشر، خواطر الشر، من إلقاءات الشياطين في النفوس. فالشيطان يوحي بالشر والملك يوحي بالخير. فهنيئا لمن أطاع ملكه وعصى شيطانه. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون بهذه الشبهة، ما مات ما قتله الله لا يوكل، وما قتلتم أنتم يوكل. هل هذا يستقيم؟ فالجواب نعم يستقيم، وتقدم الرد على ذلك. وإن أطعتموهم يا أيها المسلمون في تحليل الميتة إنكم لمشركون. فمن استحل شيئا مما حرم الله صار به مشركا، وقد حرم الله الميتة بالنص. فإذا جاء واحد وحل الميتة مشرك. سورة الأنعام هذه سورة مكية، أطول سورة مكية سورة الأنعام. لا يوجد في السبع الطوال سورة مكية، هي السورة هي أطول السور المكية التي نزلت دفعة واحدة. سورة الأنعام ناقشت قضايا العقيدة، والغالب أن التشريع أن السور المكية التشريعات العملية فيها قليلة، وغير القرآن المدني. القرآن المدني مليء بالأحكام والتشريعات، القرآن المكي يغلب عليه العقيدة والرد على المشركين وذكر اليوم الآخر وإهلاك الأقوام المكذبة. الآية هذه معنا بسورة الأنعام، وقد اشتملت على حكم فقهي، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لكن لاحظ أن الحكم الفقهي هذا مرتبط بأمر من أمور العقيدة، وهو الذبح على اسم الله، اسم الله، ذكر اسم الله عند الذبح، فهذا أمر عقدي. ذكر اسم الله يحل الذبيحة، ذكر اسم غير الله يحرم الذبيحة، فمسألة مرتبطة بالعقيدة. من شرط حل الحيوان البري أن يكون مذكر الذكاء الشرعية، وإذا ما ذكي فيكون ميتة محرما. ويقطع الحلقوم والمريء، ويعقر الحيوان الممتنع مثل البعير الشارد. الذكاء وهي الذبح بقطع الحلقوم والمريء للحيوان المأكول البري يسمى زكاة بالذات، الزكاة. لا بد من التذكية إلا ما ذكيتم. واستثني من ذلك السمك والجراد فإنها ميتتان، فإنهما ميتتان حلال لهذه الأمة. لا بد أن يكون المذكي أهلا للتذكية، مسلم أو صاحب دين سماوي من أهل الكتاب. فلذلك لا يباح ما ذكاه المجنون ولا السكران ولا الطفل غير المميز، ولا تحل ذبيحة الوثني ولا المجوسي ولا الهندوسي ولا البوذي ولا السيخي ولا المرتد ولا القبوري الذين يطوفون بالقبور يستنجدون بالأموات يستغيثون بهم الاستغاثة الشركية يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله أصحاب الشرك الأكبر لا تحل ذبائحهم. وأما المسلم الموحد والكافر الكتابي من اليهود والنصارى فتحل ذبيحته، الله استثناه قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا بإجماع المسلمين. قال البخاري عن ابن عباس طعامهم ذبائحهم، لأن الأطعمة الأخرى غير الذبائح تؤكل حتى من الوثنيين إذا كانت طاهرة، أما الذبائح بالذات لا تؤكل من غير مسلم إلا الكتابي إذا ذبح. فإذا قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب المقصود بالطعام الذبائح، أما الأطعمة الأخرى غير الذبائح فيجوز لك أن تأكل ما قدم لك الوثني من الخضار مثلا أو الفواكه مثلا أو الخبز، لو خبز وثني يجوز أن تأكل من خبزه، لكن السبح بالذات اللحوم فيها معنى خاص في قضية الأكل، لا يجوز أكل اللحوم إلا إذا كانت مزكاة من أصحاب دين سماوي. قطع الحلقوم ومجرى النفس وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب وأحد الوجهين وهما الوليدان، فيقطع المريء والحلقوم والوجهان، وقطع ثلاثة من الأربعة يبيح الذبيحة سواء كان فيها الحلقوم أم لا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والسنة أن تنحر الإبل قائمة بمحدد في لبتها وهي الوهدة التي بين العنق والصدر، هذه الوهدة هذا تجويف تنحر فيه الإبل، هكذا طريقة تزكيتها. وهذه الزكاة لخروج الدم السيال الذي يضر بقاؤه، وهذا المحل مجمع العروق، وإذا قطع سبحان الله من هنا بالذات فإنها تشخب دما وأسرع في إزهاق الروح وأكثر إخراجا للدم ويكون أطيب للحم خفع الحيوان. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم ذبيحة فأحسنوا الذبحة. قد يدرك الإنسان حيوانا منخنقا متغذيا من شاهب موقوذ نطيحة اعتدى عليه سبع فرسة مصدوم بسيارة، إذا أدركه وبقيت فيه حياة مستقرة فذبحه قبل أن يموت، حلت بقوله تعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت. إذا لحقت عليه وأدركته قبل أن تزهق روحه تماما أدركته فذبحته حل لك، ولو كان طاح من أعلى أو صدمته سيارة أو هجم عليه السبع افترسه، لكن أدركت هذه الشاة مثلا وقد بقيت فيها روح مستقرة فذبحت حلت. ويقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال ابن القيم رحمه الله ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل به لابس الشيطان الذابح والمذبوح، الشيطان يأتي على الذبائح أو على المهلكات التي لم يذكر اسم الله عليها، فيؤثر خبثا في الحيوان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى، ويسن مع التسمية التكبير، ويكره أن يذبح بآلة كالة يعني غير محددة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ويكره أن يحدها والحيوان يبصره أتريد أن تميتها ميتات، ويكره أن يوجه الحيوان غير القبلة، ويكره أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد فتنتهي حركة منه، تنتهي حركته. وذبح البقر والغنم تضجع على جنبها الأيسر، والإبل تنحر قائمة معقولة يد اليسرى، تربط تصير على ثلاثة أطراف، إذا ذبحت تقع تطيح، إذا طاحت وقعت فكلوا منها، فإذا وجبت جنوبها وقعت على الجنب، وجبت يعني سقطت، وجبت الشمس يعني غابت، نزلت في الأفق. وفي هذا الزمان يا أخوان، مع تطور الآلات ودخول الناس في عصر الإنتاج الكبير، صارت هناك مصانع للدجاج واللحوم لذبح كميات كبيرة جدا، ثم تنظف تغلف تعلب، فدفعت مشكلات. فوجدت مثلا مصانع فيها مذابح لا تذبح الطريقة الشرعية، تطعخ بالكهرباء، تضع هذه الحيوانات في مياه حارة مغلية، تضرب بمسدس. حيوانات تعلق تصعق ثم تمر على شفرة أوتوماتيكية، وقد لا يذكر اسم الله عليها، وتذبح كميات كبيرة، وقد تصيبها شفرة في المكان الشرعي، قد تصيبها في غير المكان الشرعي، قد لا يكون هناك شفرة أصلا. ومعرفة شروط الزكاة في الإسلام مهمة، وقد وجد في مصانع بعد زيارات بعض المسلمين لها كتابة تقارير عنها في بلاد الغرب، وجدت مصانع طبعا كانوا يراوغون في قضية دخول المسلمين عليهم ويمانعون، ويعرفون أنه لو طلع على أعمالهم يتسبب في كساد بعض تجاراتهم وعدم الإقبال عليها. فوجد مصنع لذبح الدجاج في بريطانيا ينتج في الساعة 2000 دجاجة، تقتل بطريقة التدويخ الكهربائي، ثم توضع في مغطس ضخم حار جدا يعمل بالبخار، تلتف الدجاجة فيه أنفاسها الأخيرة، تشطف بآلة أخرى، ثم تقطع عنقها إن كانت ستقدر للمسلمين أو العرب، ويكتب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية. بعض الحيوانات في بعض المصانع وجدت تقتل بمرزبة ثقيلة من حديد على المخ بين القرنين، ثم تموت لساعتها ويتبلى لسانها. وهذه الشركات لأجل أن تسوق بضائعها فهي تعبئ أكياس سلفا مطبوع عليها مختومة مذبوحة على الطريقة الإسلامية. بعض الأبقار تضرب بمسدسات من قبل الجزارين، وهذه الأشياء بطبيعة الحال ما دام زهقت روحها حيوانات بدون ذبح زكاة شرعية فلا شك في تحريمها. لا شك في تحريمها. وقد صدرت فتاوى من العلماء بهذا الشأن. قال العلماء: لو اشتبه مذكى بميتة، مذكى بميتة، لم يجد تناول شيء منها تقديما لجانب الحظر. أنت الآن لو عندك ذبيحتين، واحدة ذبحت بالطريقة الشرعية، واحدة ذبحت أو قتلت بالطريقة غير شرعية، ما عرفت أيتهما الحلال لا يجوز لك أن تتناول لا من هذه ولا من هذه، لأن قد تكون التي تأكل منها هي المحرمة. علق كثير من الفقهاء الإباحة وعدم الإباحة على نوعية الذبح وديانة الذابح، وهذا الذي يظهر من كتاب السنة. ديانة الذابح نوعية الذبح. وقد سئل الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد عن حكم اللحوم المستوردة من الخارج التي عمت بها البلوى، فأجاب حسبه الله. يعني احنا نهتم الآن بكلام العلماء المعاصرين، لأن القضية الآن في عصر الإنتاج السريع المكثف هذا. قال: الأصل في الأضاع والحيوانات التحريم، فلا يحل البضع إلا بعقد صحيح. فالأصل في النساء الحرمة، أنه لا يجوز لك أن تطأ امرأة إلا بعد أن تتيقن أنها حلت لك. فإذا كنت في شك فلا يجوز أن تطأها حتى تتيقن أنها حلال عليك وأنها زوجة أو ملك يمين يجوز أن تطأها. فلو واحد مثلا شك هل هذه ملك اليمين التي اشتراها أو الأخرى، لا يجوز أن يطأها. الأصل التحريم في الأضاعة البضع، الأصل التحريم. وكذلك النساء في الزواج لا بد أن تثبت صحة العقد ليحل الوطن. الأصل في الأرضاع واللحوم التحريم حتى يثبت الحل. قال الشيخ: كما لا يباح أكل لحوم الحيوانات إلا بعد تحقق تذكيتها من أهل التذكيات. وقد قال: والله سبحانه وتعالى حرم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إلا ما ذكي. فهذا يدل على أن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما ذكاه المسلمون أو أهل الكتاب بقطع الحلقوم والمريء مع قطع الوزجين في قول طائفة من أهل العلم. فما يلد من اللحوم المعلبة إن كان استيرادها من بلاد إسلامية أو من بلاد أهل الكتاب أو معظمهم وأكثرهم أهل الكتاب وعادتهم يذبحون بالطريقة الشرعية فلا شك في حله، وإن كانت تلك اللحوم المستوردة تستورد من بلاد جرت عادتهم أو أكثرهم، يعني الغالب عندهم في الذبح أنهم يذبحون بالخنق أو بضرب الرأس أو بالصاعقة الكهربائية ونحو ذلك، فلا شك في تحريمها. وكذلك ما يذبحه غير المسلمين وغير أهل الكتاب من وثني أو مجوسي أو قادياني أو شيوعي ونحوهم، فلا يباح ما ذكوه، لأن ذبيحة التذكية المبيحة ما لا بد أن تكون للمسلم أو كتابي عاقل له قصد وإرادة، وغير هؤلاء لا تباح تذكيتهم. أما إذا جهل الأمر في تلك اللحوم ولم يعلم عن حالة أهل البلد التي وردت منها تلك اللحوم، افرض رأيت لحم مكتوب عليه اسم بلد ما تدري عنه، مكرونيزيا مثلا، ما تدري هذا البلد من هم، أهل كتاب ولا مشركين ولا وثنيين ولا مسلم، ما تدري عنه، فماذا تفعل؟ قال الشيخ: وجهل الأمر فلا شك في تحريم ما يرد من تلك البلاد المجهول أمر عادتهم في الذبح تغليبا بجانب الحظر، لأن القاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر، كما قرره أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن حجر والنووي، مستدلين بما في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل. الآن أنت أرسلت كلبك المعلم الذي علمته أن يصيد ويمسك عليك ولا يمسك لنفسه، هذا الفصل كلب المعلم يمسك لصاحبه السريسة، غير المعلم يمسك لنفسه. إذا أرسلت كلبك المعلم إلى السريسة فسقطت، وجدتها موجودة في الأرض ومعها كلب آخر، فأنت الآن لا تدري هل الكلب الذي صاد كلبك أم الكلب الآخر، فاجتمع مبيح كلبك يبيح هذه وصار معه إيش؟ حاضر. اجتمع عندنا مبيح وحاضر، ماذا نفعل؟ يقدم الجانب الحظر في هذه الحالة، يقدم جانب الحظر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبته بسهمك فوقع في الماء فلا تأكل. لماذا؟ الآن السهم إذا خرق وخزق، مع بسم الله رميت الطائر وخزق وخرق البندقية والسهم، يجوز الأكل. لكن الآن وقع في الماء، فأنت الآن اجتمع عندك حار مبيح وهو السهم الذي ضربها مع التسمية، وحاضر وهو أنها ممكن تكون غرقت وماتت بسبب وقوعها في الماء. اجتمع حاضر ومبيح، تقدم جانب الحظر ولا تأكل كما جاء في هذا الحديث إذا أصبته بسهمك فوقع في الماء فلا تأكل، متفق عليه. فوقع التردد، هل قتله السهم أو الغرق في الماء؟ طيب لو واحد قال عندنا حديث سموا أنتم وكلوا، في ناس ما لا دخل معي بلد سموا أنتم وكلوا، هذه شبهة يقولها بعض الناس سموا أنتم وكلوا. طيب سؤال، لو علمنا يقينا أن هذا اللحم الذي في العلبة لحم حمار، هل واحد يقول خلاص تسمية تبيحه سموا أنتم وكلوا؟ لحم خنزير سموا أنتم وكلوا؟ لحم قط سموا أنتم وكلوا؟ ميتة سموا أنتم وكلوا؟ هذا غير صحيح. إذا الحديث هذا ما هي قصته؟ قصة أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما حديثي عهد بالإسلام. لاحظ، حديثي عهد بالإسلام، يأتوننا باللحوم فلا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا. إذا هؤلاء الذين تأتي اللحوم منهم دخلوا بالإسلام، لكن لا ندري هل عندهم علم كافي لدرجة أنهم يعرفون كيف الذبح الشرعي ويسمون الله أم لا. فقالت عائشة رضي الله عنها إن قوما حديثي عهد بالإسلام يأتوننا باللحوم فلا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا. وعنوان عليه باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. إذن هؤلاء الحديث هذا أين ورد؟ ورد في قوم مسلمين لكن انتقلوا إلى الإسلام حديثا. ليس حال هذا مثل الذبائح أو اللحوم التي تأتي من كفار أو من مجهولي الحال. إذا كان الذابح ليس بمسلم ولا كتابي مجهول الحال ما نقول نسمي ونأكل، لأن الحديث ورد في قوم مسلمين لكن حديث عهد بكفر. أما إذا كان الذابح ليس بمسلم ولا كتابي فلا علاقة لهذا الموضوع. وإذا كان أهل البلد حالتهم أو معظمهم يذبحون بالطريقة الشرعية وهم مسلمون أو أهل الكتاب يباح لنا ما ذبحوا. فإذا طبعا ما يأتي من المسلمين أمره أوضح، لكن ما يأتي من بلدان أهل الكتاب إذا كانت عادتهم والغالب عليهم أنهم يذبحون بالطريقة الشرعية، يعني يذبحون يقطعون هذه المجاري التي تخرج الدم، يكفي خلاص يكفي. أما إذا كانوا ناس ما هم من أهل الكتاب ولا من المسلمين، أو عادتهم أنهم لا يذبحون، الغالب أنه ما في ذبح شرعي، أو مجهول الحال، لحوم من بلاد مجهولة الحال، ما يدري ما يدرى من هم هؤلاء، ما ينفع هنا سموا أنتم وكلوا، ولا ينطبق الحديث. إذن أهل الكتاب الذين يغلب على عادتهم وواقعهم أنهم لا يذبحون، كل مسدس الكهرباء ومياه مغلية، أو بلاد مجهولة لا يدرى هذا من سكانها أو حالها، فلا يؤكل، لا تؤكل ذبائحهم، ولا نستطيع أن نقول سموا أنتم وكلوا. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى في جواب رسالة وصلني كتابكم وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن حكم اللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية وما يعانيه موظفو السفارات الإسلامية والطلب المسلمون من المشقة في هذا الباب. والجواب: قد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذبائح المشركين من عباد الأوثان ومنكري الأديان ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود والنصارى والمجوس، وأجمعوا علماء الإسلام على إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، واختلفوا في ذبيحة المجوس عباد النار. فذهب الأئمة الأربعة والأكثرون إلى تحريمها ذبيحة المجوس إلحاقا للمجوس بعباد الأوثان، وذهب بعض أهل العلم إلى حل ذبيحتهم إلحاقا لهم بأهل الكتاب، وهذا قول ضعيف جدا بل باطل، والصواب ما عليه جمهور أهل العلم من تحريم ذبيحة المجوس كذبيحة سائر المشركين لأنهم من جنسهم فيما عدا الجزية، فقط الجزية تؤخذ من المجوس لما ورد سن به سنة أهل الكتاب، هذا في الجزية وليس في نسائهم وذبائحهم. والحجة في ذلك قول الله تعالى في كتابه الكريم من سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فصرح سبحانه بأن طعام أهل الكتاب حل لنا وطعامهم ذبائحهم، كما قال ابن عباس وغيره من أهل العلم. ومفهوم آل هذه الآية أن طعام غير أهل الكتاب من الكفار حرام علينا، ولهذا قال أهل العلم قاطبة: إذا علم هذا فاللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية إن علم أنها من ذبائح أهل الكتاب فهي حل للمسلمين، إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي. إذا الآن إذا جاءتك ذبائح من فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، هؤلاء غالب عليهم أنهم إيش؟ أهل كتاب. صح في حزب شيوعي فرنسي وحزب شيوعي ألماني فيه، لكن ما هو الغالب عليهم؟ أنهم نصارى أهل كتاب. ما حكم لحومهم؟ الأصل فيها الإباحة، الله أباحها، إلا إذا ثبت لنا أنهم لا يذبحون. فإذا كلام الشيخ في معلومة مهمة هذه محددة: لحوم أهل الكتاب تؤكل إلا إذا علمنا أنهم لا يذبحون. كلام الشيخ بن حميد المتقدم: لحوم أهل الكتاب مباحة إذا غلب عليهم الذبح. الشيخ بن حميد كلامه السابق: إذا غلب عليهم الذبح وعرف أنه عادتهم. طيب. ولا تكفي التثنية عليها عند غسلها ولا عند أكلها، هذا بالنسبة. أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار فهي حرام على المسلمين، لا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع، ولا تكفي التثنية عليها عند غسلها ولا عند أكلها. ورد الشيخ على من استشهد بالحديث وقال أنه ورد في شأن الناس مسلمين كانوا حديثي عهد بكفر، وقال الشيخ بعد هذا الرد: وبذلك يعلم أنه لا شبهة لمن استباح اللحوم الذي تجلب في الأسواق من ذبح الكفار غير أهل الكتاب، استباحوها بالتثنية عليها، أن هذا لا علاقة له بحديث عائشة، لأن أمر المسلم يحمل على السداد والاستقامة ما لم يعلم منه خلاف ذلك. وهذه أيضا لفتة جيدة من الشيخ، يقول: ذبيحة المسلم ماذا تحملها أنت على إيش؟ الصحة، حتى يتبين لك أنه لا يسمي. ما دامت من مسلم في الأصل أن ذبيحته تحمل على السداد والصحة وتؤكل، وهذا حديث عائشة. أما كون المسلم في تلك الدول غير الإسلامية يشق عليه تحصيل اللحم المذبوح على الوجه الشرعي ويمل أكل الدجاج ونحوه، فهذا لا يسوغ له أكل اللحوم المحرمة ولا يجعله في حكم المضطر بإجماع المسلمين، فيجب التنبه لهذا الأمر والحذر من الحذر من التساهل الذي لا وجه له. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة التي كنت عمد بها الدلوة إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله. إلى أن واحد قال: رحت اليابان، بوذي اطفشنا من السمك، نريد ناكل من اللحوم الياباني، ماذا نقول؟ نقول: لست ما وصلت مع هذه الضرورة، احسن لك عشان كوليسترول، احسن لك على السمك، لا تأكل من لحومهم لأن بوذيين. فكونه يقول سئمنا من السمك أو الخضار ليس بمسوغ لأكل لحوم لا تجوز، لا يجوز أكلها. وفي رسالة أخرى للشيخ رحمه الله قال: تضمن خطابكم مسألتين، إحداهما عما يتعلق بذبح الغنم والدجاج ونحوهما في المجازر المسيسية في معظم البلاد الأوروبية والأمريكية، وذكرتم أنها درجت في ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي، وعلى ذبح الدجاج بواسطة قص الرقبة. والثاني حكم شحوم الخنزير. الجواب عن المسألة الأولى وهو موضوعنا أن يقال: قد دل كتاب الله العزيز وإجماع المسلمين على حل طعام أهل الكتاب بقول الله سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذه الآية الكريمة دلت على حل طعام أهل الكتاب والمراد ذبائحهم. فإذا علم، إذا علم في كلام الشيخ، إذا علم أنهم يذبحون ذبحا يجعل البهيمة في حكم الميتة حرمت، كما لو فعل ذلك المسلم، يعني بالصعق القاتل أو مسدس قاتل، إذا علمت أن أهل الكتاب يفعلون هذا بذبائحهم فلا يجوز لك أن تأكل. إذا ما علمت، ما هو الأصل؟ الحل، الجواز. فالآن الذي يفهم هذا الكلام يرتاح كثيرا، يعرف كيف يتعامل مع اللحوم هذه. وقد يتبين لك شيء لا يتبين لي أنا، فيتبين لي فلان لا يتبين الآخر. أنت قد تعرف خبر، أنت سافرت الخارج، أنت تعرف أخبار، تعرف كيف يذبحون، أنا لا أعرف. ولذلك ممكن واحد تراه يأكل وهو جائز حلال عليه، والثاني لا يجوز له أن يأكل، لأن هذا اطلع وهذا ما اطلع. هذه مسألة مهمة أيضا. قال الشيخ: فكل ذبح من مسلم أو كتاب يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة أو الموقودة أو المتردية أو النصيحة فهو ذبح يحرم البهيمة، يحرم. أما قولكم إن المجازر المسيحية ترتت على ذبح الخرفان بواسطة الفرع الكهربائي وفي ذبح الدجاج بواسطة قص الرقبة. فقد سألت أهل بعض أهل الخبرة عن معنى الصلع والقص لأنكم لم توضحوا معناها، فأجابنا المسؤول بأن الصرع هو إزهاق الروح بواسطة الكهرباء من غير ذبح شرعي، وأما القص فهو قطع الرقبة مرة واحدة. فإذا كان هذا هو المراد من الصرع والقص، فالذبيحة بالصرع ميتة لكونها لم تذبح، الذبح الشرعي الذي يتضمن قطع الحلقوم والنريء وإزالة الدم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وأما القص بالمعنى المتقدم وهو أن تقطع الرقبة مرة واحدة فهو يحل الذبيحة لأنه مشتمل على الذبح الشرعي وهو قطع الحلقوم والنريء والوجهين، وفي ذلك إنهار الدم مع قطع ما ينبغي قطعه. إذن هذا جوابه رحمه الله. وقال في موضع آخر في فتاوي: وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تيارا كهربائيا مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة ولو قطعت رقبتها بعد، لأن ممكن تقتل ثم تقطع رقبتها بعد ما تكون زهقت روحها فهذه ميتة. أما ما خلق منها حتى مات أو سلط عليه تيار كهربائي حتى مات فلا يؤكل الاتفاق. وإن ذكر اسم الله عليه حين خلقه أو تسليط الكهرباء عليه، لأنه لو أنه ضغط الزر الكهرباء بسم الله ما الفائدة وقد صعقه هذا الصعق. طيب، التاجر الذي يعلم الحقيقة، تفرض أن التاجر له مصادر يعرف أن هذا الدجاج مصروف بالكهرباء حتى الموت، ثم يلقى في خزانات مياه مغلية حتى يذهب الريش ينظف ثم تقطع رقبته بعد ما يموت، فيكون المتاجر في حرام، مكسبه في حرام، وبيعه على المسلمين كسب منهم حرام، وغش للمسلمين، وتسبب في أكل المسلمين للميتة، وخيانة لله ورسوله وللمؤمنين. طيب، مثلا لو قال واحد من أهل الكتاب الذين تتحدثون أنت عنهم الآن ما عرفوا الكنيسة، هل هؤلاء تحل ذبائحهم؟ الجواب: تعريف الكتاب: كل من عظم عيسى وادعى اتباعه. تعريف هذا، التعريف هذا مهم لأن يريف من إشكالات كثيرة. الكتاب النصراني، من هو النصراني؟ كل من ادعى تعظيم عيسى، كل من عظم عيسى وادعى اتباعه، ادعى اتباع عيسى. هو عيسى ما يأمر بالشرك لكن هو يدعي هذا ويعظم عيسى، هذا نصراني خلاص، هذا من أهل الكتاب. أصلا أهل الكتاب الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفار، إلا كم واحد كانوا كفار، يعني النصارى واليهود الذين عاصرهم وعايشهم النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كفار اليهود تأمروا على قتله، لكنهم أهل الكتاب أصلا، هذا أصل دينهم في الأصل ولو حرفوه، بس ما دام أصلا له أصل إذا لهم ميزة، غير الناس الذين يعبدون البقر ويعبدون بوذا، هذا ما لهم أصل، ما هم أصل، ليس دين سلام. لكن يهود والنصارى أصلا أصحاب دين سماوي بالأصل، هذه القضية، وهي أنهم أصلا أصحاب دين سماوي أعطتهم ميزة أن لحومهم ونسائهم حلال علينا بالشروط الشرعية. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: بالنسبة للكتاب إذا ادعى أنه كتابي وأنه على دين عيسى فهو يأخذ حكم أهل الكتاب، لكن إذا قال أنا لا أؤمن لا بنصرانية ولا بعيسى ولا بشيء، في نصارى الآن ما لهم دين، يقول خلاص أصلا هو نصراني لكن خلع الدين، قال أنا كفرت بالكنيسة فخلاص أنا الآن لا دين. هذا إذا ذبح هل تأكل ذبيحته؟ لا، لأنه أصلا متبرئ من دين عيسى أصلا، فهو لا يحكم عليه أنه من أهل الكتاب ولا أنه نصراني. فإذا خلع الدين النصراني مثل من واحد خلع دين الإسلام خلاص خرج، ليس له حكم أهل الإسلام وذاك ليس له حكم النصارى. هذه المسألة أو هذا ما يتعلق بذبائح الموجودة، وبناء عليه واحد قال أنا بهدر الخارج وجدت لحم اسمه كوشر. كوشر هذا اسم لحوم اليهود، هم لهم طريقة معينة في الذبح، لازم السكين تمشي مرة واحدة، يعني لا يذبح يذهب بالسكين ويعود يذبح، لا هو عندهم سكين طويل حاد، هذا اعتقادهم يذبحون مرة واحدة كذا وإلا تصير ميت عندهم. هذا اللحم موجود في بعض البقالات الخارج، لأن اليهود يريدون لا يأكلون إلا المتدينين منهم، طبعا لا يأكلون إلا من هذا. ما حكم أن نأكله نحن؟ جاهز لحم من أهل الكتاب، من أهل الكتاب لحم من أهل الكتاب ذبحوه، إذن لنا أن نأكل، والله تعالى أعلم. يقول هذا السؤال يخرج منها بلغم كثير، إذا ذهب إلى الحلق بغير قصد لا تفطر، وإذا وصل إلى الفم لا تبتلعه وإنما تلفظه وتخرجه، هل يجوز أن نقول حدث بالمصادفة؟ نعم يجوز، تقول حدث اتفاقا صدفة يعني من غير ترتيب، ولا أنت مؤمن أنه بقدر الله، إذا أنت قلت صدفة شفت فلان تقصد عن دون موعد، تقصد دون موعد، ولذلك اللفظة لا بأس بها، ولكن لو قلت قدر الله والتقيت بفلان من غير موعد أو كلمة مثل هذه أحسن، لكن يجوز أن تقول اتفاقا مصادفة يعني قصدك من غير موعد من غير اتفاق. أحد الأخوات تقول أكل الطعام العشاء ولم تتمضمض ونامت، هل يجب أن تتمضمض وهل يفطر إذا تستفطر في الصباح إذا لم تتمضمض؟ لا، إذا كان ما بلعت شيئا فلا تفطر. أحرمت من السير الكبير بعد أن تجاوزت المسجد بمئتين متر، هل أصر أحد الزملاء العودة إلى المسجد؟ إذا كنت في منطقة السيل الكبير منطقة الميقات يجوز أن تحرم، ولا يلزم يكون من المسجد، ما هو لازم قبل المسجد بعد المسجد، مهم أنك أنت ما زلت في وادي محرم في السيل الكبير في قرن المنازل، قرن المنازل يعني هذا الميقات ليس بقعة صغيرة، لا له حدود أول وآخر، فأي حد داخل الميقات أحرم في أي مكان، داخل المسجد قبل المسجد قبل المسجد بعد المسجد، ما دام في الوادي محرم فإحرامك صحيح. ذبيحة أهل البدع إذا كانت بدعهم شركية يعني فيها شرك أكبر، يعتقدون بعقائد كفرية فلا يجوز أكل ذبائحهم، لا يجوز أكل الذبائح. وأما إذا كانت بدعة غير شركية غير مكفرة، مثل واحد عنده تأويل في الأسماء والصفات، طيب هذا بدعة غير مكفرة تنكر ذبيحته لأنه مسلم. لكن لو واحد يعتقد أن الأئمة يعلمون ما في الغيب، يعلمون الغيب، هذا كافر، ما تنكر ذبيحته. كتب سبل السلام والروضة النبية تنهج شرح الحديث شرحا فقهيا ولا تعتمد مذهبا معينا، وهي تنفع طالب العلم المتمكن. طالب العلم المبتدئ الأحسن أن يبدأ بمثل فقهي من مثول أحد المذاهب الفقهية الذي يوجد يحتوي على أدلة، يعني الكتاب والسنة. فمثلا لو قلت مثلا مثل عمدة الفقه لابن قدامة، جيد، دليل الطالب يحتوي على أحد أدلة، جيد. الرافعي في الفقه الشافعي مثل جيد. فإذا نحرص على كتب الفقهاء المثول الفقهية التي تستند إلى الأدلة. هل يجوز أن نقول بعض القرآن أفضل من بعض بما أخبر الله عز وجل؟ فالله عز وجل أخبر أن سورة الفاتحة أفضل سورة، آية الكرسي أفضل آية، نعم، وقل هو الله أحد تعديل في القرآن. إذا أقسم لي شخص أنه يستحق الزكاة وأن عليه ديون ولا يجد قوت يومه، إذا لم تجد في ظاهره ما يكذبه أعطيه، أعطيه وعظه. ماذا يفعل الطلاب في الخارج إذا لم يوجد ذبح حلال؟ قد يوجد في ولايات من يذبح، ولايات أخرى لا يوجد فيها ذبح، يعني هو قانون الولاية يمنع الذبح أصلا، كل المسالخ اللي فيها ما تذبح، فلا يأكل اللحم هناك، لأن الآن قانون الولاية هم قانونهم ما في ذبح، معناها المسالخ وكل المحلات ما تذبح. الولايات التي فيها ذبح مسموح فيها للذبح، فقد يكون فعلا المسالخ الموجودة لديهم تذبح فيأكل منها. وقد تقدم أن عدم وجود بديل عن السمك أو غيره ليس عذرا في أنه يأكل ما لا يجوز أكله. هل يجوز إعطاء الكافر القرآن مترجم؟ أول شيء ما في القرآن مترجم، لا يجوز ترجمة القرآن، لا يمكن ترجمة القرآن أصلا، لكن في ترجمة لمعاني القرآن، في ترجمة للمعاني، أما القرآن نفسه لا يوجد له ترجمة إطلاقا. واللي يقول أنه عنده ترجمة القرآن كذاب، لا يمكن، لأنه لا يوجد ما يقابل هذا القرآن بلغة أخرى أبدا، ولا ما يكافئه، لكن يوجد ترجمة لتفسير القرآن لمعاني القرآن، فالترجمة هي تفسير في الحقيقة لكن بلغة أخرى، الترجمة التراجم الموجودة تفسير بلغة أخرى. ولذلك الترجمة هذه ليس لها حكم المصحف، فلو مسها بغير طهارة مسكتها الحائض وأعطي الكافر لا بس. أما القرآن باللغة العربية لا يعطى الكافر. يقول هذه نشرة اكتشف الدكتور إبراهيم كريم مبتكر علم البايوجيومتري أن أسماء الله الحسنى لها طاقة شفائية لعدد ضخم من الأمراض، وبواسطة أساليب القياس الدقيقة المختلفة في قياس الطاقة داخل جسم الإنسان اكتشف أن لكل اسم من أسماء الله الحسنى طاقة تحفز جهاز المناعة للعمل بكفاءة في عضو معين بجسم الإنسان. واستطاع الدكتور إبراهيم بواسطة تطبيق قانون الرنين أن يكتشف أن مجرد ذكر اسم من أسماء الله الحسنى يؤدي إلى تحسين في مسارات الطاقة الحيوية داخل جسم الإنسان. وبعد أبحاث استمرت 3 سنوات توصل الدكتور إبراهيم إلى ما يلي: جدول اسم المرض اسم الله، الأذن السميع، العمود الفقري الجبار، الشعر البديع، عضلات القوي، عضلة القلب الرزاق، الشريان الجبار، سرطان جل جلاله، جيوب الأنفية اللطيفة، ويمكن الغني وممكن أيضا الرحيم، الفخذ الرافع، الشرايين بالعين المتعال، القولون الرؤوف، الكبد النافع، البروستات الرشيد، أكياس دهنية النافع، المثانة الهادي، الغدة الصنوبرية الهادي، الفوق الكلوية البارد، الرئة الرزاق، نتكرر قبل، العظام النافع، الركبة الرؤوف، قشر الشعر جل جلاله، جل جلاله يعني. ويشير الدكتور، لسه ما خلصنا الجدول، وفي امراض غير موجوده لا اراها هنا في هذا الجدول، مثلا ايدز ما موجود. ويشير الدكتور الى انه اول شخص اجرى عليه الابحاث حيث عرض عينيه من الالتهاب وانتهى بنطق التسبيح باسم النور والوهاب والخبير، وخلال 10 دقائق تم الشفاء وزال احمرار العين، ويلاحظ ان نفس اسماء الجلاله تستخدم الوقايه، وقد اكتشف ان طاقه الشفاء تتضاعف عند تلاوه طريقه العلاج وضع اليد على مكان الالم وذكر التسبيح الى ما شاء الله، يعني الى يوم القيامه، ويكرر ذلك حتى يزول الالم. فهذه من الترهات والكلام الفارغ والاشياء التي يعني يروجها بعض الناس، ما يقدر على ان يكون وراء بعض الصوفيه او المبتدعه. وقد بين العلماء ان مجرد ذكر الاسم فقط لا يتعبد الله به، يعني لو واحد قال يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا جبار يا جبار يا جبار يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذه بدعه، طريقه مبتدعه وفيها قله ادب مع الله. يعني أنا مثلا قلت لك طيب أنت اسمك يا أخي؟ مهدي. مثلا قلت يا مهدي يا مهدي مهدي مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي، قل لي نعم، يا مهدي قل لي نعم، مهدي يا مهدي نعم نعم، يا مهدي نعم نعم، إيش يا ترى النهاية؟ في الأخير يمكن تقوم. فهذه طريقة قلة أدب مع الله، استعملها الصوفية يا لطيف 4444 مرة الترياق المجرب هذا، أحتاج. فإذا هذه بدعة وهذا كلام فارغ. والمشكلة أن العوام يعني سكون القرآن يأخذون هذه الأوراق، لا تلفت نظارهم سورة الفاتحة ولا آية الكرسي، لكن إذا جاءوا جدوا مثل هذا انبسطوا عليه، صار مساكين فعلا وتوزيع. ولا أظن أننا إذا فتحنا الإنترنت الليلة يمكن نجدها فيها سرعة وزع. وطبعا ما في يعني أمراض، هذه أمراض كثيرة موجودة هنا، فرنين وبيوجيومتري وكلام فارغ، والدكتور هذا المجهول ما نعرف من هو هذا الدكتور. فلذلك يجب الحذر من هذه الأشياء، وأن نحذر منها في الحقيقة، ولا يجوز استعمال هذا، وهذه طريقة بدعية سخيفة تدل على جهل ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم عالج نفسه بالقرآن، ما عالج بهذه الطريقة، معوذات قرأوا معوذتين، وأبو سعيد استعمل الفاتحة. إذن هذه الطريقة بدعة. وكذلك بعض المصاحف المطبوع هي الأسماء الحسنى في الأخير، فبعض الناس يقرأ 99 قراءة 99 اسم فقط تعبدا هكذا، ليس من السنة في شيء، لكن تحفظها وتعمل تعرف معناها وتعمل بمقتضاها. وفرق بين أن تقول الله الله الله كما يفعل الصوفية، وأن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا كلام مفيد، يعني سبحان الله كلمة مفيدة وعبارة كاملة، الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، هذا كلام مفيد كامل. لكن الله الله الله الله، فالصوفية يقول أنت تقول الله الله عن حسن الجدار، يقول الله الله والسقف، يقول الله الله أكبر. صحيح هو فعلا، يعني إذا واحد يقول أو ينفعل ينفعل في الأخير فعلا يحس كل شيء، يعني السرية والميكروفونات، فهو ممكن يقول لك أنا سمعت والله إني سمعت جربت هذا. إيه طبعا، يعني ممكن هو من كثر ما. وبعضهم يقول هو هو هو إيش هذا؟ قال لا إله إلا هو، فيقولون لا إله إلا الله هذا الأذكار العامة، يعني حنا المساكين الصوفية يقولون هذا. الله الله الله هذه أذكار خاصة، هو هو هو هذه خاصة الخاصة، يعني إيه هذا يحتاج. ولذلك عندهم مثل هذه الترهات، عندهم تعبدات من الأسماء الحسنى بدع، ما أنزل الله من السلطان. نكتفي بهذا القدر والله أعلم.